بدي منك عشان ماليش غيرك ولا بستغنى عنك وعشان بحبك ماليش مكان في زعل رحمة إلا حضنك وعشان ماليش غيرك حبيب لو قلت أمشي توحشني قبل ما تمشي خطوة بعيدة عني تضحك في وشي بمسح دموعي وبنسى ليه قللت مني وبقول مفيش في الحب عيب بقليلي برجع واستنى منك كلمة حلوة تقولها ليا بسمعها بهدى وانسى اني عشت معك اقل مقدرش أعيش غير بين مقدرش أعيش